بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرس هذه الليلة من كتاب التوحيد الباب الثالث، عنوانه من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. من حقق التوحيد، نقف وقفات عند العنوان. من، كلمة من صيغة عامة يدخل فيها الرجل والمرأة، ومن كان شيبة أو شبابا، أبيض أو أسود، صيغة عامة. من حقق التوحيد، السؤال كيف يحقق التوحيد؟ وإذا حقق ما الجزاء؟ قال دخل الجنة بلا حساب، أي بلا حساب ولا عذاب. لعلنا نؤخر ما معنى تحقيق التوحيد إلى نهاية الباب حتى نستقي من الأدلة الطريقة الصحيحة لتحقيق التوحيد إن شاء الله تعالى. طيب، المصنف رحمه الله أورد آيتين وحديثاً واحداً في هذا الباب، أما الآية الأولى فذكر قول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. طيب، الكلام عن الخليل إبراهيم عليه السلام، وذكر الله له أوصافا نستقي ونستفيد منها تحقيق التوحيد، لأن الخليل إبراهيم عليه السلام بلا شك قد حقق التوحيد. طيب، ما هي أوصافه؟ قال: كان أمة. قال العلماء: معنى كونه أمة أي إماما جامعا لخصال الخير، إماما يقتدى به، كان إماما يقتدى به، ومن يقتدى به لا بد أن يكون جامعا لخصال الخير. إذن فقد أتى بالتوحيد علما وعملا به وتحقيقا له. كان أمة، ولا تنس أيضا أنه أول أمره ما كان إلا هو فقط على هذا التوحيد، ولا شك عند اشتداد الغربة وكثرة المخالفين تظهر معادن الرجال والثبات على الحق والهدى ويدعو إليه، وإن كثر المخالفون، لاحظوا، يثبت في نفسه وإن كثر المخالفون وكثر الشرك، وأيضا يدعو إليه وإن قل من يعينه ويعاونه من الناس، فكان حقيقة إماما جامعا لخصال الخير. قانتا لله، هذه الخصلة الثانية، قانتا لله. القنوت قالوا دوام العبادة وطولها، ولذلك من أطال الركوع وأطال السجود وأطال القيام والدعاء يقال قانت. من أطال هذه الأعمال في صلاته، إذن قا قانتا أي كان مداوما على طاعة الله. لماذا؟ لوجود أصل الدين في قلبه على غاية التعظيم والمحبة والخوف والرجاء والصدق والإخلاص، ولذلك كان مديما لطاعة ربه. وكلما كانت قدم الإنسان أرسخ وكان قلبه مليئا بتعظيم الله ومحبة الله والخوف منه وقوة الرجاء والمحبة، كان أدوم للطاعة، قانتا لله لا لغير الله. ثم ماذا؟ حنيفا. يقال مثلا رجل الأحنف الذي فيه ميل وانحناء، فإذا الحنيف المائل قصدا من الشرك إلى التوحيد، فيقيم وجهه لله جل وعلا ولدينه. إذن حنيفا، لاحظ، ترك الشرك قصدا. وإن كثر المخالفون الواقعون في الشرك لكنه يميل قصدا عن الشرك إلى التوحيد، يقيم على التوحيد، ففيه الإقامة على التوحيد ما دام أنه مائل عن الشرك تارك له. إذن هنالك ثبات على عقيدة التوحيد. هذه الخصلة رقم كم؟ الأولى ماذا كانت؟ كان إماما. ثم الثانية قانتا. الثالثة حنيف. ما الرابعة؟ ولم يكن من المشركين. لم يكن، أي لم يكن قط مشركا، ولا كان معهم مواليا لهم. وهذا يتضمن البراءة من الشرك وأهله، إقامة الموالاة والمعاداة على هذا التوحيد، فيوالي أهل التوحيد ويعادي ويبغض أهل الشرك وشركهم. ولذلك انظر إلى حال الخليل إبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. أعتزلكم، لاحظ، ولم يكن من المشركين. فالتوحيد صفاء ونور، فلا تطمسه بما يخالفه أو ينقضه أو ينقصه. إذن هذه الخصال من أراد أن يحقق التوحيد. نستفيد من هذه الآية أن من حقق التوحيد أتى به خلصه من الشرك مع حسن الاتباع ودوام الطاعة. ويستلزم ترك المعصية، صحيح، أو نقول ترك الإصرار على المعاصي. هذه معاني استقيناها الآن لمن أراد أن يحقق التوحيد. من هذه الآية نستفيد أن من أراد أن يحقق التوحيد لابد أن يأتي به، وأيضا لابد أن يخلصه من شوائب الشرك ومن الشرك أصالة ومن شوائبه، يعني يتخلص من الشركين الأكبر والأصغر. أيضا يكون متبعا محسنا في اتباعه، محسنا في اتباعه مع المداومة على الطاعة وترك الإصرار على المعاصي. ولما نقول محسنا في الطاعة إذا معناه مبتعد عن البدع يا إخوة، صحيح، مبتعد عن البدع. طيب، الآية الثانية التي أوردها المصنف في الباب وهي قول الله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه وردت في سياق صفات المؤمنين السابقين إلى الجنة، فمن أوصافهم أنهم لا يشركون بالله. وبلا شك من أراد تحقيق التوحيد فليأتي به وليتجنب الشرك، لأن الشرك ينقض التوحيد يا إخوة، الشرك ينقض التوحيد. قد يتساءل الإنسان وما حقيقة التوحيد؟ سنؤخر ذلك إلى باب سيأتي إن شاء الله يتعلق بتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وإن كنا في أول درس ذكرنا أنواع التوحيد، أول درس ربما فات بعض الإخوة، فعلى العموم ننتقل إلى الحديث الذي أورده في الباب، وهو عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنا عند سعيد بن المسيب، كلاهما من التابعين، وسعيد أجل علما ومنزلة، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سأشرح الحديث أولا بأولا إن شاء الله كسبا للوقت. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض بمعنى سقط، ويتكلم ويسأل عن كوكب عظيم قد انقض. لو كان من الشهب العادية لما سأل، صحيح؟ يبدو أنه شيء كان كبيرا عظيما. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين: أنا. قال: رأيته، والوقت كان ليلا. ثم استدرك فقال: ولكني لم أكن في صلاة. لماذا قال هذه الجملة؟ قالوا: خاف أن يتشبع بما لم يعطى، وخاف أن يدعي شيئا لنفسه لم يكن واقعا منه، لأن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ولأنه يظن بأهل الصلاح والديانة والعلم والإمامة في الدين أنهم إذا كانوا مستيقظين ليلا فهذا يفيد أنهم كانوا في عبادة وقيام. فاستدرك فقال: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. سبب أنه ظل مستيقظا ليلا ولم يستطع النوم أنه لدغ، واللدغة تكون من العقارب ونحوها من ذوات السموم. تعرفون العقرب؟ تلدغ الإنسان وتفرغ سمه، فيجد الإنسان أذى شديدا، وقد يقتله السم أحيانا لشدته ولقوته. فلما قال هذا الكلام قال له سعيد: فما صنعت لما لدغت؟ ماذا صنعت؟ قال: ارتقيت. وفي لفظ لمسلم قال: استرقيت، أي طلبت رقية، طلبت الرقية. والرقية هي العزيمة، وما يقرأ من كلام على مصاب ليزول عنه المرض وليشفى. فقاله سعيد: ما حملك على ذلك؟ فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثه؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. طيب هو نفى الرقية، والعلماء عندهم أصل وقاعد هنا، يقولون: نفي الشيء إما أن يكون نفيا لوجوده، فإذا وجد انتقلنا إلى أن المقصود من النفي نفي صحته، فإذا صح انتقلنا إلى حمله على أن المقصود من النفي نفي الكمال. طيب لما قال لا رقية، هل يقصد نفي وجودها؟ الناس يعني يرقي بعضهم بعضا، إذا ليس المقصود النفي، نفي الوجود. ولما قال لا رقية، هل يعني ذلك أنه لا تصح الرقية مطلقا؟ لا. ليه؟ لأنه جاء حديث آخر فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إذن لا يمكن أن نحملها على نفي الوجود ولا على نفي الصحة. بقي الاحتمال الأخير وهو أن يقال لا رقية أشفى وأنفع من الرقية من هذه الأشياء من عين أو حمى. العين إصابة العين والنفس بحيث يتضرر من أصابته العين، أو حمى، الحمى السموم، السم من العقارب والحيات والثعابين ونحوها. يريد أن يقول إنه طلب الرقية لوجود الإذن الشرعي، وهو أن الرقية أنفع إذا كان الإنسان أصيب بعين أو أصيب من ذوات السموم كالحيات والعقارب. قاله سعيد عندئذ: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أثنى عليه وقال أحسنت لأنك عملت بالدليل. وفي هذا أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا فعليه أن ينظر إلى ما تدل عليه الأدلة. ثانيا، إن من عمل مجتهدا فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فأحسن في إرادة إصابة الحق وإن لم يصبه، لكنه أصاب الاجتهاد لأنه نظر فيما يؤدي إلى الحق، ولكن أخطأ لفهمه أو نحو ذلك. لكن هنا ليس هنا خطأ، وإنما أراد سعيد أن ينقله إلى ما هو أكمل وأحسن، فقال: ولكن حدثنا ابن عباس. حدثنا ابن عباس يعني يقول أحسنت فيما صنعت، ولكن أريد أن أعلمك شيئا أنفع وأكمل وأحسن. طيب، ماذا قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. في هذه الجمل دلالة على قلة أتباع الأنبياء، لأن الرهط القوم لا يتجاوزون العشرة، حتى قيل هم من دون العشرة، أقل من عشرة، يعني من 3 إلى 9 أو إلى 10. بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وما معه من أتباعه إلا هذا العدد القليل. لاحظ، هو يتكلم هنا عمن تبع الأنبياء ولا يتكلم عمن أرسل إليهم. قد يكونوا كثيرين لكن المؤمنون قليلون. قال: إذ رفع لي سواد عظيم. سواد، قال، هو الشخص تراه من بعد لا تتميزه جيدا، فترى سوادا من غير تمييز. إذا كنت ترى شخصا من بعيد تراه لكن من دون تمييز. والدليل على أنه من غير تمييز قول النبي عليه الصلاة والسلام: فظننت أنهم أمتي. سواد عظيم، يعني رأى أشخاصا من بعيد وكانوا كثيرين. قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، أي من أتباعه ممن آمن به، مش كل بني إسرائيل، ممن آمن به واتبعه. جاء في رواية لم يسقها المصنف، ولكن انظر إلى الأفق، وهي موجودة في مسلم، المصنف ما ذكرها، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فإذا سواد عظيم، في لفظة عند البخاري: قد سد الأفق. فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، إذن هم أكثر ممن قبلهم. فقيل لي: هذه أمتك. إذن هذه الأمة تفوق في العدد قوم موسى عليه السلام، ولكن هذه أمتك. ثم تفوق في الكيفية، لأنه قال بعدها: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن تقدمت الأمة على الأمم السابقة بالكمية والكيفية. الكمية راجعة للعدد، والكيفية راجعة إلى الخصال والأوصاف العظيمة. قال ومعهم، أي مع هذا العدد، 70,000 أي من أمتك يدخل الجنة بلا حساب ولا عدد. قال ثم نهض، يعني قام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بيته، فخاض الناس. خاض الناس ما يقصد كل الناس في الأرض، لا، خاض أولئك الذين كانوا حاضرين وسمعوا. فهو كما يقول الأصوليون من العام الذي يراد به الخصوص، أي خص من حضر وجلس وبحث. وفيه الدلالة على أن الناس قد يجتهدون في معرفة بعض أمور لم تذكر تفصيلا. هو أجمل، قال معهم 70,000 كل جنة بلا حساب ولا عذاب، لكن ما حدد من هم. فاجتهدوا ليعرفوا من هم. ولماذا اجتهدوا؟ حتى ينالوا هذا الفضل، وليأخذوا بالأوصاف التي عليها هؤلاء حتى يدخلوا في 70,000. هذه همة عالية، طلب العلم حتى يعملوا ليكونوا ضمن 70,000. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال آخرون هم الصحابة أو هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء. لاحظ الكلام كله يدور حول الفضل والعلم والعمل، لأن من ولد في الإسلام لم يكن على شيبة الشرك، نشأ مطيعا عابدا موحدا، صحيح؟ والصحابة أحسن الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة. إذن هذه الفضائل إنما تنال بالعمل لا بالدعاوى. طبعا هذا اجتهاد، وكلامهم له صواب من وجه وخطأ من وجه. ليه؟ لأن من قال هم الصحابة سيخرج من لم يكن من الصحابة، مشكلة لو مشكلة ما يدخلون. ومن قال هم الذين لعلهم الذين ولدوا في الإسلام يخرج حتى بعض الصحابة، لأن بعض الصحابة ما ولد في الإسلام، بل سيخرج أكابر الناس. كانوا يذكرون الصحبة هذا خير، لكن مثل هذا قد يخرج بعض من لهم فضل. ثم رجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، لما أدرك أنهم كانوا يجتهدون لم يعب عليهم اجتهادهم، صحيح؟ ما قال تكلمتم بغير علم، وإنما ترك ذلك لأنهم اجتهدوا على ضوء نصوص شرعية. لكن جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 4 خصال. الخصلة الرابعة هي الأساس، وتدور الثلاثة حولها أو هي من لوازمها. فقال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. وسعيد بن المسيب إنما ساق الحديث ليدل حصين بن عبد الرحمن على هذه الجزئية من الحديث، لا يسترقون، يعني يقول له هل لا تركت طلب الرقية حتى تكون من 70,000؟ هذا محل الاستدلال. قال هم الذين لا يسترقون، وردت رواية ولا يرقون، وهي عند مسلم. المحققون قالوا هذا وهم من الراوي. لماذا؟ شوف، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، لكن لا يرقون معناها لا يرقي نفسه ولا يرقي الناس ولا يحسن إليهم بالرقية. قالوا وهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن المسترقي فيه نوع التفات بقلبه لغير الله وضعف، ونوع ضعف، بخلاف الراقي فهو محسن، فكيف سوى بينهما؟ لا يرقون. الوجه الثاني قالوا ثبت أن جبريل رقى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقى، صحيح، وأذن بالرقية، لأن الرقية إحسان، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، صحيح؟ إذن هذا فيه الحث على الإحسان إلى الناس. ولذلك قال ابن تيمية وابن القيم هذه الجملة وهم من الراوي، والصواب لا يسترقون فقط، مش ولا يرقون، جملة ولا يرقون في ثبوتها نظر. طيب، قال ولا يكتوون. الكي، ما حقيقة الكي؟ أن يؤخذ معدن ويحمى بالنار ثم يكوى به بعض البدن، بعض البدن. خلاصة ما ذكر أهل العلم قالوا النصوص الواردة في الكي أنواع، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها فعله وأمره بذلك. لماذا؟ أين ذلك؟ كوى سعد بن زرارة، وأيضا أمر بكي أبي بن كعب. قال إذن ثبت من فعله وبقوله وبيان أنه دواء شفاء أمتي في ثلاث، ومنها قال كية من نار. وورد أنه قال وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي، وورد النهي قال وأنهى أمتي عن الكي. هل يوجد تعارض؟ قالوا لا. قال لأن الجمع سهل، ففعله والحث عليه يدل على الجواز، وكونه لا يحبه فدل على كراهته، وقوله عندئذ وأنهى أمتي عن الكي هو نهي كراهة لا نهي تحريم، نهي كراهة لا نهي تحريم. بعد ذلك تأتي تفاصيل أخرى في ضوابط التداوي بالكي. يا إخوة شوفوا انتبهوا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الحبة السوداء شفاء من كل داء، هل معنى ذلك أنك تأخذ الحبة السوداء بأي كمية كانت ولا تحتاج إلى معرفة طبية؟ كم عدد المرات التي تستعمل فيها الحبة السوداء في اليوم الواحد ولكم يوم؟ إذا ضممت هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء عليمه من عليمه وجهيله من جهيله، إذن هذا يفيد أن الحبة السوداء أصل وهي على عمومها، لكن قد يحتاج إلى تفاصيل دقيقة. هل هنالك دواء يخلط معه يكون أبلغ في العلاج؟ كم الكمية؟ كم عدد المرات؟ ونحو ذلك، صحيح؟ وإلا لو ركبت الحديثين معا تستفيد هذه الحقيقة. بعض الباحثين قال الحبة السوداء ثبت الآن في العلم الحديث أنها تقوي المناعة، إذن الحديث على عمومه شفاء من كل داء، صحيح؟ شفاء من كل داء، يعني كلما قويت المناعة في البدن كلما أمكن التخلص من الأمراض. ابن القيم في كتاب الهدي أو في الجزء الرابع منه الطب النبوي قال ويقال إن الإكثار من الحبة السوداء قاتل. يقال سألت باحثا رسالة الدكتوراه له في الحبة السوداء أسميه الأستاذ البروفيسور طارق محمد هاشم الهدية، الآن يدرس في الجامعة السودانية، كان في جامعة الملك سعود، قلت له ما رأي في كلام ابن القيم؟ قال صحيح 100%. قال مش يقال فقط. قلت لماذا؟ قال لأن الإكثار من الحبة السوداء يعمل على سيولة الدم بصورة ضارة، إذا زادت سيولة الدم مشكلة، صحيح ولا صحيح؟ طيب إذن انتبهوا، كون الحديث يدل على أن الحبة السوداء شفاء من كل داء مو معنى أنك تستعمل بإطلاق، كما أن الأغذية تستعمل باقتصاد فانتبه، فالأدوية كذلك. نواصل. قال لا يكتوون، ثم قال ولا يتطيرون. الطيرة سيأتي لها باب، سيأتي لها باب مستقل إن شاء الله. طيب، وهو باب من الشرك أو من الشرك الطيرة أو التطير، باب من الشرك التطير، وحقيقته التشاؤم، حقيقته التشاؤم، لكن سيأتي باب مستقل لهذا يوضح في موضعه إن شاء الله. قال في الخصلة الجامعة وعلى ربهم يتوكلون، أيضا سيأتي باب مستقل عن التوكل إن شاء الله، وحقيقته تفويض الأمر إلى الله باعتماد القلب على الله ثقة به مع اعتقاد كفايته مع الأخذ بالأسباب، هذه حقيقة التوكل. نرجع للحديث، فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وفي لفظ قال اللهم اجعله منهم، فدعا له فاستجيب له ثم أخبره فقال أنت منه، أنت منه. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، عكاشة بن محصن من السابقين الأولين وممن شهد بدرا رضي الله عنه، بل يكون قوي الرجاء في الله ولا أدنى التفات، وهو مفضول، هنالك تاركون لشيء هو مفضول دون زيادة. أو نعيدكم إلى الدرس القادم، نأخذ بابين بابين إن شاء الله بدون زيادة، أو نعيد بابين إلى الدرس القادم نأخذ باب الثاني بابين، وعلى كبيرته في حق من مات على شركه أو على كبيرته. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لماذا قلنا الآية في حق من مات على كفره أو معصيته؟ فعلى عن الخليل إبراهيم عليه السلام. ثم أورد المصنف آية ثانية في الباب، وهي قول الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني أي جعلني في جل وثن أعم، فدخل فيه أصنام. إذن ما كل وثن يكون صنم، فالوثن أعم، فدخل فيه الصنم وغير الصنم، ولعل هذا أقرب إن شاء الله، والأمر سهل. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا لنفسه ودعا لأبنائه، لإبراهيم عليه السلام أن الله اتخذه خليلا، مما جعل الله لإبراهيم عليه السلام أن الله اتخذه خليلا. وأيضا ما من أمة إلا وهي تدعي أنها تنتسب إليه، صحيح، حتى اليهود وحتى النصارى. نعود، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي جعلني في يخشى على الناس منه أن يصيبهم أو أن تقع المجاملة، فيخشى على الناس منه أن يصيبهم أو أن تقع المجاملة ولا تجري المعادات ولا نحو ذلك من الأمور اللازمة. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، شوف التعليل الذي ذكرناه قبل غير موجود في الآية، رب إنهن أضلها. قال يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، قال الرياء. وجه الاستدلال سيأتي باب عن الرياء كاملا، سيترك الحديث إن شاء الله إلى ذلك الباب لبيان حقيقة الرياء، لكن هنا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة الكرام، أن رسول الله تعالي، رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فيه الدلالة على أن من مات على الشرك يدخل النار رأسا بخلاف بقية الذنوب، لأنه قال أن تهجر ذلك، صح، لا تقع فيه، الخوف يقتضي أن تهجر ذلك، صح، لا تقع فيه. واحد يعني ذكر صورة يعني ومثالا حسيا، يقول حتى تعرف الفرق بين الدنيا والآخرة، أخذ حبلا، حبل، أو من يدخل النار يكون ممن اتخذ يموت، أو من يدخل النار يكون ممن اتخذ مع الله ندا، والند الشبيه. إذن مادة الشرك تعود إلى التشبيه، تعود إلى التشبيه. ابن القيم في الداء والدواء قال: هو عائد إما إلى الذي يدعو غير الله. إذن لوجدت فيه شائبة الشرك حتى في الربوبية. مثل الذي يدعو غير الله ويستغيث به، هل هو يعتقد أن ذلك المخلوق يملك كل شيء حتى يسأله؟ هل يعتقد أن ذلك يسمع الأصوات كلها؟ هل يقدر على كل شيء؟ فليتنبه عمله كله، هذا الشرك الأكبر يا إخوة. ولا يأذن الله لشافع بأن يشفع له، يحبط عمله كله، هذا الشرك الأكبر يا إخوة. هذا خلاصة يعني ما في هذا الباب، وهو الباب الرابع من كتاب التوحيد. فنتوقف عند هذا القدر لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا